السبب بارك الله فيك أنني لما خرجت من هذا المكان فوجئت بتخصيصي لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية في أول تأسيسها، ولذلك قد طلبت أن آتي التخريج من أقرب طريق، أي الحديث الذي يتيسر بدون جهد ورقة كلية أن أبين حكمه، حيث الحكم هناك لي أقصر إبانة، لأن الحديث الذي يحتاج مني إلى وقت وجهد تركته لأنه لا سفر. هذا هو السبب. ثم بعد ذلك لما وجدت بعض الوقت تداركت هذه الأمور، الكتاب عندي مخرج من أوله إلى آخره بحيث لا يفوتني حديث إلا إن شاء الله، فهو يحتاج إلى طباعة جديدة، والطباعة الجديدة اليوم يعني الورق في هناك في الورق حيث كل مطبع ليست مساعدة على تجميل الطباعة، وإذا جاء السماء فقال معي زي الشيخ من ناحية الطهارة في الكتب، مثلا لما يكون حديث الرسول اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف يعني الأول حرف، لكن بعض الأوقات يكون الحديث يبدأ بكلام الصحابة مثلا خرجنا أو كذا، فنفذا من يبحث عنه يمكن لاحظ أن بعض الأوقات نداء بعض الأوقات ما نداء، فكيف التفسير يعني؟ أولا يعني الفهاري بس أن يريد الله كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان وصل الحديث الصحيح، هل القاعدة في ذلك أن أي حديث يتجه لكلام الصحابة وفي تباعيد هذا الحديث في كلام الرسول عليه السلام فيؤخى بكلامه طرف الأول ويوضع في حرف مناسب للتهديد، ولا ينظر في ذلك إلى كلام الصحابة كقوله خرجنا أو أتينا أو ما شابه ذلك، لكن في حال أخرى حينما يكون الحديث ليس فيه جملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن أخذ منه قطعة تجيب عليه، فنأخذ في ذلك أول الحديث الذي هو كلام الصحابة، فيأتي خرجنا في باب الخاء في حرف الخاء وأتينا رسول الله في حرف الألف وهكذا بينما رسول الله كذا، كل شيء يأتي في ذلك حينما لا يكون الحديث به من كلام الرسول عليه السلام، أما إذا كان هناك جملة فتؤخذ وتوضع في حلقة النبوة. هذا كباب في منطقة طوفان ما أنت مخبر في الدرس في جوارها ما هنا ولم تسمع الكلمة حول هذه القضية؟ لا خبرت أن هنا في أكثر من مرة أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصر في المكان الثانية، المصارف التمامية كلها واضحة وغيرها، لكن نصرف ما قبل أخير منها وما قبل تعاملها في سبيل الله يشكل على بعض الناس من الكفار المعاصرين اليوم الدعاة الإسلاميين فيقشرون هذه الجملة بمعنى واسع. وهذا التوسع في التفسير هو في اعتقادهم من خلف الأمور، لأن معنى وفي سبيل الله لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحرج في سبيل الله. أكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح. وحينئذ فلا يجوز صرف أموال المكان إلا في مصالح المذكورة في هذه الآية، فيذهب الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام. أما المشاريع الخيرية فهذا يجب أن تقام بالنفقات تنوع من أموال غير أموال المكان المذكورة، لأن الآية تعرفونها جميعا إنما الصدقات هي أس بإنما وهي من أدوات الخصر. فأما الآية الثانية فتقول لا تصرف في الزكاة المطلوبة إلا في هذه المصالح الثمانية. وبلا شك يعني ما سألت عنه ليس مصرفا للمصالح الثمانية. أما إذا كان الجهاد شرع لقائي فهو في سبيل الله لا شك، أو إذا كان يخرج من فقير مثلا لا يملك الحج أو بحاجة إلى المعاونة فأو في يوم من الأيام من المكان الحي باسم الحرام فهو في سبيل الله. هذا جواب سائل. كيف نوفق بين الآيات والأحاديث التي تنهى عن غض البصر وبين مشاهدة عائشة رضي الله عنها للهدف تنهى عن غض البصر صحة لما تأمر مجتمع تأمر غض البصر وبين سماح الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بمشاهدة رقص الحبشة وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة سحاء الخدين. فكيف نوفق بين الآيات التي تأمر بغض البصر وبين رقص الحبشة؟ وكذلك لما الإنسان يعني وقع في قبول مكابر ما أجرى أجرمين وتكون هو مترخصة لكشف الوجه فهو من شك يوجد خلق لكن أحيانا يرفع البصر من المرة الثانية والثالثة والرابعة المهم أما الحديث اللي يقول اصرف بصرك فلن تفسر الأول عنده يقول كل المؤمنين عنده من أبصاره والحديث يؤكد ذلك يقول اصرف بصرك أو بصرك الذي لا حد لك وأكثر الفرق به فتنة أما النظرة اللي فيها حال فليس الداخلة من الأمر القرآني ولا من الأمر النبوي ومما يؤكد على هذا المعنى حديث البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه وقالت له انها تريد ان كان نفسها تقبلين مثل الغرض قالت هذا ما يشير اليها وخاف على ناصره ورفعه ثم صرف نظره عنها مما اشعرها بانه لا حاجه له بها حتى قال ما قاله قال رسول الله أن تهيها فقال له أن تحتكها بما معك من القرآن بعد أن طلب منه نهر الله ولو خاتم هديك بقوله السلام الكريم ولو خاتم هديك قال الله رسول الله أدري فقال له السلام قد يحتكها بما معك من القرآن من هذا القبيل أيضا في حديث الصحيح المعروف إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاحا وأيسر فلينظر إليها وإنه أحرى أن يؤذن منكما وبناء على هذا الحديث وما في معناه غير أحد الصحابة وهو يتعقب ببصره امرأة في إجار لها فهذه الإجارة من كل من يسمعه السفر الأكبر من فوق تصعد المرأة وهي تمشي مسيرها هذا التنبيه هو الإجارة فرؤية ذلك الصحابي وهو يتصدع لبصره تلك المرأة وقال لنا بعض المرأة لعل أن يكون مريض قال له كيف تفعل هنا وأنت تنظر في الله صلى الله عليه وسلم فناول عن الحديث انه في نفسه يتزوجها ويشيل امره وابوه يردها فانه النبض يمنيها شيء والنبض يسقيها شيء اخر ومن ذلك يزيد الشهر ان شاء الله لا أقول بل عليهم كسر في مين لأنه من التعبير الفاضل يرى أنه مجتهد. أنا كمسلم، أنا كسلفي، أنا كذا، هذا تعبير أعظم، لأنه لما تقول أنا كسلفي معناه لست سلفيا، ولما تقول أنا كمسلم معناه لست مسلما. لذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنا كسلفي أو كمسلم. فأقول بعد هذه الجملة المثمرة القصيرة، نحن مسلمون سلفيين، يجب أن نشر السنة على الأقل بعضنا من بعض، وإلا نكون من الذين يقولون من القائلين. أما الأموات التي لا يتيسر لنا نشر السنة فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله، يكون لنا أجر هنا. أما على الأقل مجالسنا الخاصة ينبغي أن تكون دائما وأبدا معمولة بالسنة قولا وفعلا. فإذا دخل الداخل منها وسلم على الجالسين وهم يرون فقعود وصافحهم، ففي ذلك قدر على الغفرين التي عمت البلاد الإسلامية اليوم يقومون قياما للداخل ويظلون قائمين حتى يجلس هذا الداخل ويوقع. هذا أنكره الرسول عليه السلام حتى في أقدس حال أو صورة فلا له الصلاة. فقد أظلم إلى المسلم في صحيحه في حديث جابر أن عبد الله بن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس وصلى بهم قائما صلاة الظهر، فقام الناس من خلفه قياما فأشار إليهم وهم يصلون أن ينسوا أن ينسوا. فلما قضى الصلاة التفت إليهم وقال لقد كدتم ألفا فالتعليم فيها مثالث لعلمائها يقولون عن رؤوسهم منكم بينما جعل الإمام يصلي بهم، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جالسا إلى بعيد. الشاهد قولوا وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جالسا إلى بعيد. هذا من ذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركنا من أركان الصلاة أن يعبده قياما. هذه المصلين الأصحاء الذين لا يجوز لهم أن يصلوا قائما لقول عليه السلام صل قائما، فإذا تستطيعون قائما فهم لا يستطيعون قياما، وقد فعلوه خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ذلك أشار إليهم إلى يمكن. وقال صراحة وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ ليبطل وثنية ظاهرة وهي جلوس الملك على عرشه وقيام الحاشية من خلفه تعظيم الملك. هنا لأن الرسول عليه السلام إنما جلس في الصلاة والصلاة ولم يرد يتكلم عن كسرى يتكلم عنه. والصحابة أيضا جلسوا أو قاموا خلف الله السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى ولم يقوموا لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام. مع هذه الفوارق بين الرسول وصحبه وبين كسرى وحاشيته قال لهم كدتم ألفا أن تفعلوا هذا ذلك من ورائها مع اختلاف المقاصد. فأراد حتى في الصلاة أن لا تنهار سورة تشبه سورة المثليين الأنفال، فقال وإذا صلى ورثا فصلى ورثا أجمعين. فما بال ورثا اليوم ليس في الصلاة يكون قياما ولا إيمانا ولا غيره، هذا المعاكم الذي يسمى المسلمة قال يقول هذا الشيء ذكر الجاسي يقول له إيمان ورواية الله الجاسي أن كأنه كل لرب العالمين أسئله مشهور وأجلالة من المستقبل فهذا هو المشكلة التي حاربها نبينا الإسلام لنفس قوله المعروف الصحيح من أحب أن يتمسك به الناس احتراما أن يتبوأ مقيم النار وكل داخل لا يمكث هذا القيام في قلبه بل تحسنه له نفسه لأنه مشروع له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد أن يتبوأ مقيم النار لأني أقول هذا لأن الناس الذين يقولون منهم من يكون آخر أن لا يتمثل ومنهم من يظل متمثلا ما يكتب بها في الله من الإشراق ومن يقع في الصلاة ومن ما يكون ذكر غليظ من الجاهل لذلك يذكركم والذكرى ترجع للعلم أن الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الملاقاة المصافحة وفيها ما ذكرنا من الاقتداء بها عليه السلام أولا ثم باكتساب قبيلة المغفرة ثانيا ثم ثالثا وأخيرا القضاء على هذه الثلاث سنتين وإن في ذلك لذكرى من كان منقلبا أو ألقى السمع وهو فيه كانت عيد بسيط الغنطاني لمن كان يقرأ قاف في الجنة فهل كان يقرأ فقط قراءة من له الخطبة أنا أعلم عنها وكيفية لا فقط قراءة طبعا ما في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد لا يصوم لأن أهل القراءة هي بدأت صلاة لا لكن مو معنى تكفي من العالم الأولين من القرآن وإنك عالمين من القرآن الكتير فأنا لين تقرأ عن العرب وعن العالم وكما يسوى خلة الفهم والتنبه وكما يسوى أقص عليك القصة يعني كيف الناس الغني يشيري ويردهم أهلهم وإن كانوا اسمهم عرف نبلغ من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق أنا نبلغ على دمشق 50 كيلومتر اسم المنارة جبع من سفر الهراء القيم العظيم ففي صلاة الفجر نزلت من عشر جنة هنا صلاة الجمعة صلينا تحية المسجد وجلسنا وقيمت الصلاة نظروا لم يجدوا الإمام في الراتب فنظروا إليه يزنوا فيه شيء من العلم فقدموه الواقع أني أنا لا أفهم شو هذا لذلك أفهم شو في السنة وكذلك شو في الدم فقرأت له في الرقعة الأولى نحو صوت عنه من كل الكهف لا شو كمان فيهتدي الناس في كل صلاة صوت الجمعة أن التكبيرة الثانية يهوي بها الإمام الثانية لأنه قرأ أهل السنة كان ما قرأت يوم من سورة السنة قرأت يوم من سورة كان ثانية عن الصلاة له صوت الجمعة كبر ثلاثة فإن الناس كلهم يهوي سنة لا. النسي مع أنه صغير إلى منبر طويل يقطع الصف الأول ويلم الثاني. فالجماعة الذين خلفي اعتبروا أن أنا لست سيدا فتداركوا خطأهم وقالوا يشاركوني في الوقوع. أما أولئك الذين خلف المنبر فظلوا سامدين حتى سمعوا قولي سمع الله من حملة صارت شوشة الله بيضاء الظلمات بعض البعض الله أعلم أن يتكلم من بعد ما صليت ضعفتهم قليلا وجدوني من الله من سمعنا من الله يقول أن هذه القصة وقعت في بلد من بلاد العالم من كانت مستنكرة شد الاستكرار وانت ما تصرفين بين الإسلامين بين كافها وعنفاد يكرم إذا وقضع كل أيام تختلف الناس السنة. لكن الله أنه أعطيكم وأذكركم وراء البقر والزرع والزرع كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إذا تبايعت بالغيرة وأخذت أذناب البقر ونبيت بالزرع وتركت الوديان في سبيل الله صلى الله عليه وسلم لا ينجو عنكم حتى تنجو لدينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة في وراء سورة السيد الركعة الأولى وسورة الذهب في الأخرى فهذا يدل على الإمام أن يترك السنة أحيانا خشية أن يفهم من غير مسلمان أنها صحيحة في هذا ولا بد منها. وهوية يعني هكذا صادمين وهم لم يسمعوا قراءة سورة السيد فالدليل واقعا على ان الجماعه انطبعوا ان الامام اي امام يصلي من الجماعه في الصبح لازم يصلي السجده. هذا ما نص عليه علماء الحنفيه انه ينبغي على الائمه ان يتركوا ذلك احيانا من باب دفع الشم الاكبر للشم الاصغر.

وضوءها ويشترط عليهم أن أول يخلف أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستورد لهم تلك الكلمات. ثانيا أن يعلموا شربهم أمام المسلمين في مسلماتهم. وهذا ينظر في الطرقات وهم سكارى أو أشوان سكارى. وهم يتعاطون خبرتهم في غفر بيوتهم ودورهم. فإذا هم ارتكبوا هذه الشروط فنحن نحن لهم بعضهم ونسمح لهم بأن يدخلوا ليحشرون أنفسهم وأهلهم وأسرارهم ما يدخل الدور خيرا. أما أن يكلفوا ويشرعوا بعض الأشخاص أو الشركات باستخدام الخمر هذا يكون من دون الأولد ومخصوصا معروف الأمة والأمة أخذوا هذا الشرط وأنه من استخدام الخمر ولا كما يقولون بشكل من المسلمين أنه هو بالتركة. هذا من ذلك المقام بالنسبة لهذا السؤال. الشيخ هم رد هم في أخلاقهم إذا صدرت من البعض يعلمها يقدمون كل خبر على مجرد أن يكون يعني الدنيا يدعون في خلال المسلمين رغم الهدايا والذوق حاصل رجوة أن تنفع الخبر على من في جهد كل يكون سبب للسحب والرب صغار لذلك احنا يعني لا كل براءة أيضا تقدمنا في مسؤولها مسؤولتنا مسؤولة في أول فترة من سبيل تسليط الحكم الشرعي والتنفيذي ما نشتت ونفرغ هو الأدوية الأخرى ما هو بعض الغير وليس المرسول في الشيء نفرغ الغير أكل من الفرغين وهو نفرغ الغير من سبيل القرآن الكريم ولكن يشتغل الخنزير ويقوله ويقوله بس في مقاصر مدينتها في الهوات الخاصة بها لا يريد أن يشتك كيف يعني حقيقة من فكرة الشيء قال ما أشار إليه الشاه الحكيم إذا لم تصفوا شيئا فدعوا وبعيدوا إلى ما تستطيع أو تظنوا أنكم إن طلبتم من الدولة منذ خلع مطلقا حتى بنشفى وهد الدنيسي الكفران فسوف لا تستعينون الى طلبتم. ولذلك هذا لانه ليس هذا التجاوز مخالف الشرع بل هو عن الشرع قليلا ونحتج بان نقول ان الخلف ان يكفرون الخمر وتشتردون الخمر بالطرق وتشتردون التشتردون اي حال منكم بس ما تتعبون ذلك الى جنس اخرين وهي حديده. اما الشيء اللي ذكرت منه بانهم في حفلاتهم يقدمون الخمر وفيها المسلمون ولكن هذه كمان مخالفه شرعيه اخرى للمسلمين. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اذا كان يؤمن بالله واليوم الاخر ويقعد على مائدة النهار فيها سمح ومثل سنصبح عندهم من هذا الكفار المهمين حينما نقول لهم وانتم تعلمون في حضرات فيها المسلمين سيكون فعل الاسلام كما يكون فعل الاسلام هذا هو فعل المسلمين فعل المسلمين وقد يكون فيه كمان بعض المستشرقين وبعض بقية أحكام الشريعة عندنا ولذلك فنحن لا نفتح أمامهم طريقا للمهاجرة ونكون الحق معهم نحن نشد أمامهم الطريق ونقول هذا لكم في دينكم أما في الجنة وفي السنين فهو في الحرام فلا يجب أن تستطيع أن تتعلم أولا أشرأ ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاختلاف. لا هو أقرب إلى تحقيق صراحة من الدارجة. أما الإسلام الصدى فيه فكل راح تتفج في الأعراف الدنماتية وهذا الجنوب بعد أن يتفرق بين الدنماتية بين المسلم الغربي وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباشرة قبلها فمستحيل أن تكون فيه يتفرق بين سفارة وسفارة سواء كافر أو مسلم. شوف ما تفرق بينهم أنا أقول الأسرة التي نصرها لتكونها قدر خلفية طبيعة وهي المشروع القانون المقدم نحن نقدمه مشروع قانون وهذا لكيف أول هناك يسمى الله المرضى من تكونها يمثل بس المرضى هذا قانون هو مقول يقول تدخول أن يكون الناس لكل الناس الأحكام الإسلامية دائما يلاحظ فيها أنها توضع للظروف الطبيعية. يعني حينما يقول الرسول عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يزار فيها الخبر، أي لا تقعد باختيارك. أما أنت ماخذ أشد المقل، هذا الوضع الذي تجمع له حول المائدة، فأنت مهما كنت مضطرا فسوف لا تقعد معهم تشاركهم، قد تنزوي في مكان لكن القهوة كلها رائحة الخمر أو المطعم أو شبه ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هالمسألة هذه ككثير بل أكثر المسائل تدخل في عموم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فأنا أعتقد كل مسلم حتى في بلاد الكفر يستطيع أن لا يجلس على مائدة يزار فيها الخمر، لكن قد لا يستطيع أن لا يدخل مطعما أو قهوة فيها خمر، قد لا يستطيع إلا أن يدخل يعني. فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم دائما وأبدا أنه يكون يعني يقظ الضمير أن هذا منكر وبغيض وهو يكره أشد الكراهة، هذا من ناحية قلبية أولا، ثم من ناحية عملية بحاول التمايز ولو يعني بآخر شيء ممكن أنه ينزوي في مكان من القهوة أو من الطعام بحيث لا يجلس مع الشاربين الخمر مباشرة. لكن مع ذلك أنا متصور أنه في مجال المسلم حتى في بلاد الكفر أن يخفف الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني بأن يفتش عن مطعم كثورة، يعني مطعم يكون وسيع بحيث أن الزوى هنا في زاوية يكون أبعد ما يكون عن مشاركة هؤلاء في مائدتهم وفي خمرهم، بينما إذا كان المطعم أو المقهى ضيقا وزحما فما يظهر تميزك عنهم فيما هم فيه من عوار. وهذا من معاني اتقوا الله ما استطعتم، أظن وضح الأمر يا الله. كذلك مثلا نسمع أحيانا أنه في بعض الشركات، شركات الطيران، أنه ما تعرض الخمر على الركاب. نعم في بعض الشركات هكذا. فالذي يستطيع إذا المضطر إلى الركوب أنه يتميز، هذه الشركة لا تعرض الخمر وهذه تعرض، إذا هذه ما بركب فيها. هذا من جملة الأشياء اللي ممكن نفعلها. هذا الإمكان، لأن بعض الأحيان طبعا في طيارات خطوط ما تمشي فيها على إلى دول معينة في الحالة. على كل حال تقيل لها ما استطعت المبدأ هكذا، وكما قال عن السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. من الكويت كلنا في المطاعم تبيع لحم مثلث. لحم مثلث تبيع مخرج من برازيل ومن استراليا، ومو معروف انه هاي الدول الثانية هم من فيهم من المطاعم ثلاث مثل اربع مطاعم على اللحم يبقى في الكويت او من برا الكويت، فيهم ناس تبون انها اول شخص على مدرسه، فيهم اللي يصلي فيهم يعني العادي يعني ما هو ضحك والله، فيهم يقول لك ايه بس الثاني من يعني هناك هو الاصل يمكن يعني يكون ثلاث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة فيها شيء من الدقة، ولا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا. أنت قلت فيما فهمت أنه يدخل أحدكم مطعم مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه، ألست كنت كذلك؟ المشكوك في ذبحه، مش المقطوع في كونه لم يذبح، مشكوك فيه. ما حكم هذا اللحم لو قال لك بعد أنت هو صح قال هذا لحم مفلس يعني مفلس إيه مفلس متى؟ وإن قال لك أكلم والله ما أدري يقولوا كذا يقولوا كذا، شو حكم أكل؟ أنت بتكرر الكلام، شو حكم أكل؟ ما تقدر تقول تسأل بتعيد يعني سؤالك إذا كنت ما تقدر، أما إذا كنت تقدر فقل. مش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلا وعميقا؟ لا، لو أريد أن أسمع منه حتى نتمرن عن الخول والصدع بأن يقول نصف العلم لا أدري. أنا بقول لك إذا ما فهمت قل لي، أنا شايفيني شيخ وبقول لك ما سمعت ما فهمت مرارا تكرارا، خشيت لي جوابي خلاف مسألة. أنا بقول تعنوا، إذا قال لك هذا وقير غير ذبيحة قلت ما باكله صح، وإذا قال لك لا أدري بعض الناس يقولون ذبيح وبعضهم يقول قتيل تأكله ما تأكله، وإذا أكله آكل ما حكمه؟ نعم إيش قلت؟ ما ينكر عليه، ما فهمت؟ لا ينكر عليه، لا تنكر عليه كويس، حرام عليه أكله كويس، هذا الجواب. أما لا تنكر عليه هذا بعد ذلك. لسه فلا ينكر عليه بمعنى أنه أكله ليس بحرام، أليس كذلك؟ والله ما يخف كيف بقى؟ كيف بقى؟ هو كل شيء مشكوك فيه في دخل، لكن ما حكمه؟ هذا ما كعلي، يمكن أنا حرم على نفسي، حرم على ما كعلي. وبيجيب شرعا تحرم على نفسك؟ لا يعني أنت بتقول حرم على نفسي، أنا أسألك بيجوز تحرم على نفسك؟ لا ما يجوز. أما لما قلت يا أخي اتقاء الشبه شيء وأحرمه على نفسي شيء آخر، أنا عارف ماذا يقصد بارك الله فيك، أنا عارف ماذا يقصد، لكن أريد أن يكون القصد مبينا باللفظ أيضا وليس بالقلب الذي لا نطلع عليه. فإذا أخي هذا الذي دخلت المطعم هون بقول نكتة، كل الكلام هذا إنك قلت أنت دخلت المطعم وسألت عن لحم مشكوك فيه، فأنت دخلت مطعم وفيه اللحم المشكوك فيه عندك سلفا فأكله غير حرام، فأنت باستطاعتك أن لا تأكله من باب قول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا سألت وأجابك بأنه حلال أي ذبيح، هذا فراجع إليك أنت قناعتك في قول هذا الإنسان، هل هو أول مسلم؟ هل هو مسلم عدل صادق لا يكذب؟ فإذا توفرت في هذه الصفات وقال لك لا هذا ذبيح فأكل فهو حلال، وإن كان لم تتوفر في هذه الشروط فأنت على الأصل وهو أنك شافك، فلا تحرم ولا تحلل، وإنما تنصح نفسك كما تنصح غيرك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قد يستجيب البعض لك وقد لا يستجيب. فإن القضية واضحة لأنه في الأصل مشكوك فيه، فإذا جاءك المخبر الثقة فأخبرك بأحد الاحتمالين طرفي الشك ذبيح ولا قتيل، كان هذا المخبر عدلا تمشي على كلامه ولا تولي عليه. شيخ حمد الصلاة بسكوت صابون يقول مصنع من فيه من لحم خبيث ما يجوز نستقل فيه عبد الله يولا نستقل فيه في خلال الحمد مثلا في الصوت الكويت 50% من اللحم المستمر مستورد مثلا و قد يكون 90% من هذا اللحم المستورد ليس مذبوح. أما طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة هي الكهرباء، وبالتالي أصبح في حق المؤكد أن تقريبا 45% من اللحوم المستهلكة في الصيف ليس مذبوح. هل هذا يدعينا إلى من هذه اللحوم مع معرفة من من هذه الحوم لكل شيء فيقطع يعني مصدر غذاء رئيسي للمحكمة، أم المصلحة الشرعية تتطلب أن نتجرد ونمجد الطريق للذبيح أو للحلال قبل أن نصل إلى مرحلة المال؟ لا نجد من المصلحة لا مستعد لهنا في استباحة مطلب الله أبدا، وفي ما أحل الغنية عن محرم، لكن المثل ينبغي النظر إليها فيما عرفت من التفصيل نظرة فيه دقة. إذا افترضت أن 150 أكيد 150 وهو لا نزال نحن في نقطة الشك، هذه النقطة التي لا تجعل العدو يمكن يفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة وعلم بطريقة ما أن هذه الذبيحة قتيلة وليس ذبيحة، فهناك يأخذ حكم التحريم. أما حينما تبحث الموضوع بحثا عاما وبتكون أنه بـ150 حلال بعضها بـ150 حلال والبعض الآخر بـ150 حرام وهذا غير متميز عن هذا، فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك. أما إذا ترجحت تفسد إحدى النشرتين فتأخذ الحكم الغالب إما الإباحة وإما التحريم. إذا قلنا مثلا بـ155 قتيل وبـ155 ذبيح أخذ حكم التحريم لأنه غلب الحرام على الحلال. في تفصيل أكثر تفضل. في منال الكمية من المجمد لحوم المجمدة 90% منها محدود، معناته هنالك طريقة للتجميع اللي 50% هو ذبح داخل البلد، إنما كثير كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الخارج. أما المذبوح فيذبح في الكويت يعني محضر حي للكويت، يعني تقصد إنه ما يذبح في البلد فهو كله مذبوح، لكن ايش السوق لم يشتري مستورد بـ150 ولم يشتري بـ190 الذي يستورد وطلب من اللحوم ليستقبل منها شيء 100 طن، 50 طن منها يذبح محلي، و50 طن يستورد مجمد. من ال 50 طن يستورد مجمد 45 طن قتيل، و5 طن قد يكون نفسه. ففي الحالة هذه صفة الجنسين غالي ومجمد. بس هل هو يريد عن الحلق لنبوح البلدي مثل المطاعم فإن كنت تعلق على كلمة مطاعم مصادرة من هنا هاي صاحب من هنا قال أنه مشكوك فيها، فإذا كانت النسبة كما تقول من الشك أنا ما عندي فحسونا الموضوع إلى أن تكون حتى نتبين من الحقيقة وأن يكون هذا شك في دخول المطعم معين. لما نتكلم على مستوى الدولة لا بس هو يقول يدخل المطعم وفي ذبائح مستوردة مجمدة فعنده شك فيها سؤال عبد الله المطعم ما ندري هل عنده اللحم ماله بلدي من الكويت ولا مستورد، فنسأله هذا لحم برا ولا داخل؟ أحيانا يكذبه إذا شافه ملتحين يقول هذا لحم الكويت ما عنده يكون هو لحم الخارج. الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح، الشك هل هذا مستورد ولا محلي؟ بس هنا هذا ما جاء في كلام الله ماذا قصده؟ لا طبعا أنا قصده من الشيخ إنه في شكوك اللي أنا قلته نفس الكلام هذا فأنت ضربت الجنوب يعني قالوا المستورد فيه شك. سؤالك هو اللي قلناه ولا غيره؟ على كل حال الجواب معروف، هذا موجود في كل بلادنا. إذا كان الآن يغلب على الظن أنه كما قلنا آنفا يعني يغلب على الظن أنه لما تسأل هذا مستورد ما بنقول الآن مجمد أو غير مجمد، مستورد وبلدي. نقول له هذا مستورد ولا بلدي؟ قال لا والله بلدي. فبنشوف هذا نحن واثقين كلامه ولا لا؟ فإن كنا واثقين كلامه فعلى مسؤوليته وعلى ملكه فهو حلال. وإذا قال لا هذا مستورد يكفي المستورد مثل ما الأقصد أنه بالمئة الجيش 90 يعني قتيل وليس بذبيح. الحكم بالصورة هي واضح جدا. هذا أخي معروف تماما كل بلاد حتى ينفقوا الجوائل كتبوا على السمك وفضوا على السمك. نرجع يا أستاذ أنه ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا من العلة التي قدمتها آنفا وهو أن هذا غذاء الشعب، فإذا نحن حرمناهم من هذا الغذاء بكل إيش أضررنا به. أنا أعتقد أن هذا لا يجوز إسلاميا، لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه. فربنا عز وجل كف الخير والحلال من طرق شتى، فبدل ما نقر هذا الحرام لحتى إيه نتمكن من استيراد الحلال بصورة ضمن أهل البلد كلهم، نحن رأس النقطة جابر الشرق نقطة رأس الأفعى، وحينئذ نعد نتوجه لتربية الطعام الحلال. أما إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل، يعني أنتم من السمك هذا ما يغريكم، فلستم كما هو الشأن في بلاد المرء، ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا المماشي. في دبي لابد لكم أن يشكلوا ليلي وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها تنسخ، ويرسلون هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ومكتوب عليها أن هذا على عهدة البنك الإسلامي، وفعلا ترى أثار الذبح فيها واضح جدا. فهذا حل المشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة ولا فيها إضرار أيضا للشعب، كما نتصور في عرضك السابق أننا إذا خطأنا عنهم هذا الرزق المحرم يكون أضررنا به، فليس هنا مصلحة أبدا يفرض علينا إقرار هذا المحرم، فليس ما إيش نعوضهم من الحلال، بل يجب فورا أن نسعى إلى تعويض الحلال مع قطع ذلك الحرام، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الروح القدس نفس في روح أي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال الحرام، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال الحرام. هذا بالإضافة إلى قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن من الخطأ العميق جدا في الضلال أن بعضنا يتصور أن الفرد من المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الدولة المسلمة إذا اتقت الله عز وجل في دينها وأطاعت شريعة ربها فسوف تصاب بشقاء وبالضنى وبالتعب، وسوف لا يوجد له مخرج، مع أن الآية تصرح بخلاف ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثيرا ما أنا أذكر الناس بهذه الآية، وآسف أن أضطر إلى تذكيري بهذه الآية، لأن هذا التذكير يذكرني بمأساة واقع فيها العالم الإسلامي وهي غفلتهم ودينهم. لا يكاد رجل الغرب يسمع الموعظة والتذكرة، لأنه لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك، لأنك إن تنزهت عن أن تأخذ الربا منه مما يسمونه بغير اسمه فائدة، لكنك تعلم أن البنك سيستثمر هذا المال في سبيل الربا، فتكون أنت معين على ذلك فتخالف به قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما تخالف بعض الأحاديث الصريحة التي تنهى عن المنكر تعاون المنكر، مثل الحديث السابق الذكر مع بعض إخواننا وعد الله آكل الربا ومنكره وكاتبه وشاهده. ذكرت آنفا هذا الحديث لأن أحدهم نقل لي أن أحد المشايخ في السعودية أفتى بأنك أيها الموظف في البنك إن كان عمله في البنك لا يباشر الربا مباشرة فعمله فيه وضرب على سبيل الله أنت كاتب. فقلت سبحان الله إن هؤلاء يخلقوا لدعم أي خلق في الحكم. هذا الذي يقترح في الحكم هو يتعاون مع الفقهاء الفخمة التي تتعامل مع محرم المسلم. آسفا أنني أبطال المسلم لأي رب العالمين ومن يتعامل شعر المخرج ويزق من حيث رأسا يكون قائدهم أيضاً بر محرم المال تبعي أرضعت ألف باب أخشى عليه من القتل أخشى من القتل فلفت كثيرا مما تحبب فلا يفكره الأوروبي فلا يلايه بالله من الآخر وأبن ما حرره هذا شيء جدا مع أنه بين أيديه كثيرا. هناك أحاديث عجيبة تبلغ مبلغ كبير في فرع المسلم لربه فكم ربنا عز وجل يخشى من فضل ربه من التي لا يسخر البلنس أي كما رأى فقهي لقيقة إن الله عز وجل يخلق نظام الكون من سبيل محافظة على مال هذا المسلم. نظام الكون أن قال ربنا عز وجل في هذا النظام سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعندنا بعض الحوادث والشواهد على ذلك من ذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل في من قبلكم يمشي في فناة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اذهب واسقي أرض فلان كان السحاب ماشي هكذا نزلت وإذا به اتجه هكذا هذا الإنسان الذي سمع الصوت صار مع السحاب غير بعيد وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في أرض فأطل عليها وإذا به يجد فيها رجل يعمل من كاشف سلم عليك أن يقول له سلام سلام عليكم ويا فلان استغرب الرجل لأن عرفه غريبا فمن أين عرف اسمه قال له كنت ماشيا في الصحراء فسمعت من السحاب قائلا يقول له اسق أرض فلان فجئت مع السحاب حتى أوصلني إليك فعرفت أنك أنت المقيم قول الشاهد فلما استحققت هذا الإله من الله سبحانه وتعالى قال والله لا أدري سوى أني عندي هذه الأرض فأزرعها ثم أجعل حصيلتها وحصيدها ثلاثة أقسام قسم أنفقه على نفسي وأهلي قسم أعيده إلى أرضي قسم الثالث أنفقه على الفقراء المساكين حولي قال هو هذا انظر الآن هل سمعتم أن الله عز وجل سخر السماء لأرض معينة لا لكن هذا لما اتقى الله فالله عز وجل يعني خاصه بعناية من عنده خاصة من الله جميعا. من هذا القبيل أيضا ما جاء هذا الحديث في صحيح مسلم من هذا القبيل أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا احتاج إلى شيء من المال قرضا فقصد رجلا غنيا قال له يا فلان أقرضني 100 دينار قال هات الشيء قال الله الشهيد قال هات الكفيل قال الله الكفيل رجل كما يقول عندنا في الشباب يبدو أنه على البركة ويعني من البركة يعني صافي السرير طيب القلب لا يعرف الخداع لا يعرف المكر بدك شريك ما عندي شريك بكفي أول شريك لا أتمنى بدك كفيل ما عندي كفيل الله الكفيل ويبدو أن كانتنا القضية كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع وهذا الرجل كمان إيش على البركة تقبل هذا الجواب من المستقرب منه ما دام الله الشهيد والله الكريم فرضا نقدم دينار ذهب وتواعد على يوم بالوفاء واخذ منه 100 دينار وانطلق في التجاره وجاء الميعاد وهو بعيد عن المنزل ماذا يفعل؟ اخذ والله بارك له في ماله واخذ 100 دينار فحشاها في خشبه حفرها حفرا ودكها فيها دكا وحبسها وجاء الى ساحل البحر وقال اللهم انت كنت الشهيد وانت كنت التفريد ورمى خشبه في البحر هذا جنون لكن هذا غلب عليه الولاء الله عز وجل وحبه بالوفاء بالوعد اللي وعده ما في غير اول شهيد واول تفريد ورب عز وجل قدير على كل شيء امر الامواج ان تاخذ هذه الخشبه من هذا الساحل الى الساحل البعيد حيث الرجل الغني خرج الرجل الغني يتفقد في الساحل الرجل الذي كان اقربه 100 دينار وانتظر قليلا واذا به يرى هذه الخشبه فتقاذفها الأموال تارة من بارد تارة من قرب حتى دلت منه فأخذها إلى الدين وهنا كسرها فإذا بالدنانير تنهار على الأرض بعد مدة جاء المستمر شوف كمان طيب الخلق كمان طيب الخلق فعدل 100 دينار ما اعتمد على ذلك العمل لأنه أمر خارق عادي دائم مش ممكن يعني إنسان يعتمد عليه فقدم له 100 دينار انظروا أيضا فهذا الرجل غني قص عليه القصة قال له أنا والله قصت كذا وكذا خرجت الميعاد انظر وجدت هذه الخشبة وأخذتها وخسرتها وإذا فيها 100 دينار قال له والله أعتبرك الواقع أنه أنا لما أدركني الميعاد وما استطعت أن أقوم إليك من وقت معين فعلت كذا وكذا فالخشبة هي التي أنا رميتها وتركتها على الله قال لك الله قد رفع عنك فبارك الله لك في ذلك إيش يمكن بقى يكون مساعد من الله إعجاز المتقين أكثر من هذه المساعدة وقد يكون من هذا القبيل أيضا قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار كما قال عليهم الصلاة والسلام بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عنه فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله أدعو الله بها لعل الله يتولى عنكم انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها بهذه الأعمال الصالحة لعل الله يتولى عنكم فرفع أهل الوجوه وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران ومرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليه فإذا أرحت حلبت وجئت بالحجاب فبدأت بأبوي قبل بني فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحجاب إليهما فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية بفضل من جوع عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلعت فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء

حينما ينسجد مع الخليط هذا ونأخذ مثال الصابون، هل هذا الشحم يبقى شحما ولا يدخل فيه تفوت المياه بسبب الخلط هذا يخرج عن حقيقته السابقة وهي يكون شحم خنزير أو شحم حيوان أثير، يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى وتأخذ حكم آخر؟ هذا بلا شك مسلم لا يستطيع أن يجيب به لأنه ليس من اختصاصي، أنا لست برجل كيميائي، لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيميائي نقول إما أن نقول بقي الشهر هو هو فيقال في ذاك لأنه محرم، فيقال لا بسبب التطور الكيميائي تغيرت حقيقته وصارت حقيقة أخرى فأنا بالله الحقيقة الأخرى، هذه محرمة في الشريعة وهذا صلاة الملائكة أو نجسة، وإلا هي غير محرمة ولا نجسة فهذه يسكن مستعمل جائزة. وهذا التطور له حكم طبعا في الإسلام، لأنه معلوم يقينا أن الخمر إذا تخلل حلل ولا أقول ضارا، لأن الخمر في الأصل ليس خمسا عليكم صلاة الله، وإنما هي بخمر، فلما لا فيها تفاعل كيميائي لما صار فيها تفاعل كيميائي تغيرت حقيقة الخمر وأخذت شيئا آخر حيث ذهب الإسكار فذهب المعين فصار شيئا آخر فصار حلالا، فالتحول والتطور هو مهمة القاهرات، حتى قال كثير من العلماء العربية كلهم وغيرها من العلماء أن الميتة